وتحدثوا معي فوجدت عندهم جانب من الفقه طيب، وجدت عندهم جانب من الفقه طيب. قلت أنتم ماذا تعملون؟ قالوا عمال في مصنع ملابس. قلت لكن ألاحظ عندكم يعني، قالوا نحن منذ عدة سنوات عندنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين، عندنا شرح لبلوغ المرام، ونجتمع كل خميس ومعنا بلوغ المرام ونسمع شرحه ونكتب معه كل خميس، وكل خميس مع الأيام حصلوا خيرا. فيستطيع الإنسان على أن أهل العلم ينبهون أنه لا ينبغي أن يقتصر الإنسان على سماع الأشرطة أو قراءة الكتب، لأن الجلوس مع العالم وفي حلقة العلم هذا أمر آخر، ما يحصل بالشريط، لا يحصل بالشريط. الجلوس في العالم والجلوس في فرق بين من يجلس مع العالم في حلقة العلم وفي مجلس العلم وهم القوم لا يشقى بهم جليس، ومن هو بين أربعة جدران في بيته مع المسجل، فرق بينهما. لكن ما لا يدرك لا يدرك، يعني إذا لم يتهيأ له علماء يجلس إليهم ويستمع لهم فلا يترك الاستفادة من الأشرطة ومن الكتب النافعة. وأيضا حذر الإنسان من دعاة الباطل وأهل الضلال. هذا السائل يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة في مكة والمدينة أم لا؟ يجوز للمرأة إذا حضرت الصلاة، أما اتباع الجنازة ليس لها ذلك. أما إذا حضرت المسجد للصلاة ونودي بالصلاة على الجنازة فهي تصلي. مثل هذا مثل زيارة المقابر، ليس للمرأة أن تقصد القبور بالزيارة، لكن لو مرت بقبور دون قصد منها لزيارتها فتسلم. ففرق بين قصد الأمر وبين كونه لم يقصد. نعم. هذا يسأل عن كثير الرياء، هل هو شرك أكبر؟ الرياء الخالص، الرياء الخالص هذا هو رياء أهل النفاق يراؤون الناس، وهو ناقل من ملة الإسلام، ناقل من ملة الإسلام. أما إذا كان الإنسان على الإخلاص ويقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى ثم يداخل عمله شيء من الرياء فهذا لا يصادم أصل التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد، وإنما ينافي كمال التوحيد الواجب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.